بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صبر الأزواج كيف يتحقق للأستاذ محمد بن رشيد العويد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الحبيب الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع هداه إلى يوم الدين. الدعاة ولله الحمد لا يقصرون في دعوة الناس إلى الإسلام والخير، والوعاظ لا يتأخرون عن وعظ الناس، والخطباء في المساجد أيضا لا يقصرون في هذا المجال، لكن نحتاج إلى أن نشرح للناس كيف يفعلون ما ندعوهم إليه. نبين لهم 1، 2، 3 خطوات محددة واضحة ترسم لهم معالم في الطريق الذي ندعوهم إليه. وهذا ما أردت أن يكون اليوم في الإجابة على كيف يتحقق صبر الزوج. كل الأزواج المسلمون المستقيمون الصالحون يوافقوننا على أنه لا بد من الصبر، لكنهم يفتقدون هذا الصبر كثيرا، وفي مواقف عدة تحدث عندما يتواجهون مع زوجاتهم، ويريدون أن توضح لهم السبيل، أن تضرب لهم الأمثلة، أن تبين لهم الوسائل ليصبح هذا الصبر في مكنة أيديهم، في متناولهم وطوع بنانهم، حتى يكون ملكة إن شاء الله. هذا ما أرجو أن يعينني الله سبحانه وتعالى فيه، ويوفقني في بيانه لكم إن شاء الله. إخوتي الكرام، إذا الواحد منكم اشترى لعبة لطفله، لعبة إلكترونية أو كهربائية، وأحضرها له، وقبل أن يفتح له العلبة ليخرج منها اللعبة لولده، أسرع الطفل وأخرج هذه اللعبة وحاول أن يشغلها بنفسه تشغيلا خاطئا، ماذا يفعل الوالد؟ يسرع إلى ابنه، إلى ولده، وهو يقول: ولدي ولدي اصبر اصبر، ما هكذا تشتغل، ويتمهله ليشرح له كيف يلعب بهذه اللعبة. إذن هو يحاول بدعوته إلى الصبر أن لا يتعجل ابنه في تشغيل هذه اللعبة قبل أن يعرف كيف تشتغل. وربما بادر الطفل حينما يعجز عن فهم هذه اللعبة واللعب فيها، يقول له: يبا ما أحبها هذه، ما مو زينة. ليش؟ لأنه ما عرف كيف يشغلها. إذن سيشعر بالسعادة والمتعة الطفل عندما تشرح له كيفية عمل هذه اللعبة، وبالتالي ينجح طفلك في التعامل معها. هذا مثل بسيط لما نرجو أن يبادر الزوج إليه، أن يعرف حقيقة زوجته، كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، وكيف يجب التعامل معها. أنت إذا اشتريت جهاز كهربائي لنفسك، وكان الطاقة المحددة له أن يشتغل على 120 فولتا، ورحت استعجلت ووصلت في الكهرباء 240 فولت، ماذا سيحدث للجهاز؟ سيحترق على الفور، لأن الطاقة الكهربائية الموجودة في بيتك ضعف الطاقة المخصصة لهذا الجهاز الذي يجب أن لا يتجاوزها تشغيله عليها. ولذلك يضعون صناع هذه الأجهزة على العلبة من الخارج الكلمة الإنجليزية attention، يعني أو بالفرنسي attention، أو بالعربي تنبيه، قبل أن تفتح العلبة، إنه ويضعون العبارة إنه انتبه. إنه المشكلة أننا نتزوج ولا يعلمنا أحد عن النساء شيء. إذا بنى شخص عمارة واكتشفت البلدية أنه غير مهندس، فإنها تحاسب وتحيله إلى القضاء. وإذا عالج إنسان مريضا وتبين أنه غير طبيب، لا يحمل بكالوريوس في الطب، فإن وزارة الصحة تحاسبه وتحيله إلى القضاء. لكن كل واحد يتزوج ولا يطلب منه أن يخوض ولو دورة لمدة 3 أشهر ليعلم ويشرح له طبيعة هذه المرأة التي سيعيش معها أو ينبغي أن يعيش معها باقي حياته. طيب تقولون لي نحن ماذا نفعل؟ ما هو الكتيب التعليمات الذي يجب أن نقرأه عن المرأة حتى نفهمها حق الفهم؟ يا إخوتي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كتيب التعليمات هذا وشرحه لنا شرحا موجزا سهلا بسيطا. اكتشف العلماء النفس والتربويون اليوم وعلماء الاجتماع ما سبقهم النبي صلى الله وسلم إليه قبل 15 قرنا. تعرفون الحديث الشريف الصحيح المتفق عليه: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوصية بالنساء خيرا، وختم حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم بالتوصية بالنساء خيرا. إذن حديثه عن عوج الضلع الذي خلقت منه المرأة ليس فيه انتقاص للمرأة، لأنه يوصينا بها. كما تقول لشخص استعار منك سيارة أو أراد أن يقودها: أوصيك فيها، ترى البريك ما يمسك زين، دير بالك. فتوضح له حتى يكون على حذر في سياقة هذه السيارة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا وينبهنا إلى ضرورة التعامل الخاص مع هذه المرأة التي جمعك بها ميثاق غليظ، ولم يوصف ميثاق غليظ في القرآن إلا 3 مرات: مرة في الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم، والمرة الثانية على الأنبياء، والمرة الثالثة الميثاق الذي أخذته المرأة من الرجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طيب، علماء النفس يكتشفون اليوم أن تكوين المرأة هو تكوين عاطفي، أي أنها خلقت فعلا من ضلع أعوج، وأن تعاملنا معها يجب أن يكون وفق هذا الفهم لعوج الضلع الذي خلقت منه. وعوج الضلع يشير إلى تكوينها العاطفي، لأنه لا توجد لغة في اللغة العربية تشير إلى العوج إلا وهي تشير في الوقت نفسه إلى العاطفة. أعطوني أي كلمة شئتم باللغة العربية تشير إلى العوج لأبين لكم أن من مصدرها اشتقت كلمة تشير إلى العاطفة. خذوا كلمة العاطفة، ما دمنا قد ذكرناها، العاطفة تشير إلى عاطفة المرأة وتكوينها العاطفي. اشتقت هذه الكلمة من كلمة عطفة، والعطفة بمعنى حنى. تقول منعطف، لما بالشارع يكون فيه اللفة تقول عنها منعطف، إذا تشير إلى الانحناء. وأيضا من هذا العطفة اشتققنا العاطفة التي خلقت منها المرأة. إذن عوج الضلع يشير إلى عاطفتها، إلى تكوينها الخاص. خذوا كلمة حنى، حنى يحنو أي عطفة، واشتقت منها كلمة الحنان. وأيضا نقول منحنى إلى الخط المائل الذي يشبه الضلع الأعوج. والعرب اشتقت من كلمة عطفة العطائف القسي يعني الأقواس، واشتقت من حنى الحنايا أيضا الأقواس وصفات الأقواس. والضلع ما أشبهه بعوج والقوس ما أشبهه بالضلع الأعوج الذي خلقت منه المرأة. إذن خذوا كلمة أحدب، حتى فلان يحدب على فلان، في حديث علي رضي الله عنه يصف أبا بكر الصديق رضي الله عنه: وكان أحدب الناس على المسلمين، يعني أعطفهم عليهم. ونقول رجل أحدب يعني منحني الظهر، الرجل الأحدب الذي يعني ظهره منحن يشير أيضا إلى هذا الإعوجاج. كل كلمة في اللغة العربية، هاتوا أي كلمة، ميل، نقول فلان يميل إلى فلان، يعني تشير إلى العاطفة، مشاعره تميل إليه، ونقول خط مائل. إذن وضحت الصورة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى العوج الضلع الذي خلقت منه المرأة وأوصانا في نفس الحديث بالمرأة، إنه يريد أن يقول لنا: إذا بكت المرأة فلا تضيق ببكائها، لأن بكاءها نتيجة طبيعية للعوج الذي خلقت منه. إذا وجدت فيها عنادا وأردت أن تنتزع هذا العناد فلن تفلح، لأن انتزاعه يعني كسر الضلع. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لك أنك إذا أردت أن تكسر الضلع لتجعله مستقيما فأنك ستطلق المرأة، لا يمكن أن تعيش معها وتصبر عليها إلا إذا فهمت شخصيتها وأحط بتكوينها والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم على لسان الخضر عليه السلام حينما يخاطب موسى عليه السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما ممكن تصبر على شيء إذا ما أحط به وعرفته وفهمته. ولهذا يجب أن نفهم نساءنا بأن العناد صفة طبيعية فيهن، وأن البكاء نتيجة طبيعية لعوج الضلع الذي خلقنا منه، وأن اهتمام بالأطفال وانصراف عنا وتقصيرهم تجاهنا نتيجة طبيعية للعاطفة الموجودة في قلوبهن. وكل حالة من حالات المرأة لو تأملناها تشير إلى هذا العوج الذي خلقت منه. فالمرأة لا تسقي ولدها الدواء إلا وهي منحنية عليه، ولا ترضعه إلا وهي منحنية عليه، ولا تلبسه ثيابه إلا وهي منحنية عليه. كله انحناء في انحناء في انحناء يذكرنا بانحناء الضلع الأعوج الذي خلقت منه المرأة. حينما ندرك ذلك فإننا نستطيع أن نصبر على نسائنا أكثر، ونحتملهن بصورة أفضل، ولا نفقد هذا الصبر الذي يفقده كثير من الأزواج. ونضع دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم شعارا لنا: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تتلجلج بالنزع الأخير، يوصي بالصلاة والمرأة. أي عظيم من عظماء الدنيا كانت آخر كلماته إيصاء بالمرأة؟ الذين يزعمون أنهم يحررون المرأة، من حررها غير النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفعها إلى مكانة عالية وأوصى بها وقدمها بثلاث مراتب على الرجل حينما تكون أماً، وجعل الجنة عند قدميها فالزمها؟ من في شرائع الدنيا كلها أوصى بالمرأة هذا الإيصاء؟ وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مؤثرا أحدا لآثرت الإناث. تصوروا، يعني دليل أن المساواة هي أساس في الإسلام، وإذا كان سينحاز الإسلام إلى أحد الطرفين فإنه سينحاز إلى المرأة، إلى الأنثى. وما تعرفون من كانت له جاريتان فرباهما ثم زوجهما، كانتا له حجابا من النار، كان له بنتان، روايات كثيرة صحيحة. هذا انحياز إلى المرأة يا جماعة، يا عالم، لماذا لا يقرؤون ولا يفقهون ولا يبصرون؟ لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا المحور، لكن أريد أن أقول: هذا القوس أليس أعوج؟ أليس منحنيا كانحناء الضلع الذي خلقت منه المرأة؟ هل ينقص من قيمة هذا القوس أنه أعوج؟ لا، لأنه لولا عوجه لما انطلق هذا السهم قويا في الفضاء. لو أحضرت قوسا أخرى ووضعتها على هذه القوس ستنطلق، لكن ربما متر أو مترين. ولو وضعت حبلا على هذا السهم وأطلقت هذا السهم من هذا السهم سينطلق ولكن مترا أو مترين، لكن حينما أضع هذا السهم على هذا القوس فإن السهم سينطلق قويا في الحياة. ولذلك الرجل المستقيم لن ينطلق قويا في الحياة إلا إذا سكن إلى امرأة خلقت من ضلع أعوج. وهذا إعجاز رباني عظيم وإعجاز نبوي عظيم، الذي يأتي علماء النفس الذين يحللون نفسية المرأة ونفسية الرجل فيصلون إلى هذه النتائج التي سبق إليها الإسلام قبل 15 قرن. عندما تضيق في زوجتك لا تعيرها بأنها خلقت من ضلع أعوج، فهذا لا ينتقص منها، بالعكس هذا يشكل طبيعتها التي لا يمكن أن تقوم برسالتها في الأمومة وتربية الأطفال ورعايتهم إلا حينما تستمر فيها هذه الطبيعة المنحنية. الأمر الثاني الذي يحول دون صبر الأزواج أنهم لا يدركون الأجور الكبيرة التي يحصلون عليها من زوجاتهم. التاجر ما الذي يصبره على تجارته ويذهب إليها في الصباح الباكر ويلزم مكانه ويتنقل بين الأقطار ويتابع الوكالات التجارية ويبعث الفاكسات ويتلقى الهواتف وينسى أهله وينسى ربعه وإخوانه، الأرباح الكبيرة التي يحققها من تجارته يصبر عليها، يصبر على العمال، يصبر على التعب، يصبر على السهر، لأن رصيده يزيد كل شهر عشرات الآلاف من الريالات. أنت يا أخي اعتبر نفسك تاجرا بزوجتك هذه، لو أن رجلا يطرق بابك كل شهر ويناولك 50,000 ريال لأحسنت استقباله وصبرت عليه، وإذا لقيته في الطريق حييته بحماسة واحترام وأوصيت الأولاد ما حدا يزعله، ما حدا يرد عليه رد غير مناسب، لأنك تحصل منه على 50,000 ريال كل شهر. يا أخي الكريم، زوجتك تحصل عليها من الأجور أكثر من 50,000 ريال، يعني لو تصدقت ب50,000 ريال كل شهر في سبيل الله ستأخذ حسنات وأجور، هذه الأجور لو جمعتها لوجدتها أقل مما تعطيك إياه الزوجة. تسألوني كيف؟ سأشرح لك كل 10,000 بروحها بحالها. 10,000 الأولى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت تنفق على زوجتك، ملزم بالإنفاق عليها شرعا وقانونا وقضاء، وتطوعا أيضا منك، حتى لو ما ألزمك أحد ما تستطيع أن تقصر في الإنفاق على زوجتك من طعام وشراب وكساء وعلى أولادك، ولكنك لا ربما يغيب عن ذهنك أنك بذلك تحصل أجورا كبيرة، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الله أكبر، اللي في سبيل الله وفي الرقبة وعلى الأرملة والمسكين كلهم لك فيهم أجور، لكن اللي أنفقته على زوجتك وأولادك أعظم أجرا من كل تلك الدنانير. ألا يحفزك ذلك على الصبر على زوجتك، وأن أنك بإنفاقك عليها تحصل أجورا كبيرة تسجل في رصيدك؟ فبالتالي أصبر عليها وأحتملها ووسع صدري لها. 10,000 الأخرى التي تحصلها أجورا من زوجتك هي أنك ترزق منها الأولاد، والذي يربيهم ليكونوا صالحين زوجتك أكثر منك. فتعرفون الحديث الصحيح إن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من 3، أحدها ولد صالح يدعو له، يعني بعد وفاتك هذا الولد الذي يقول في كل صلاة: ربي اغفر لي ولوالدي، فإن هذه المغفرة تأتيك. ومن كان السبب فيها؟ زوجتك التي رزقت منها هؤلاء الأولاد وربتهم وصبرت عليهم واحتملتهم. فبالتالي علي أن أتذكر أنها وراء هذه الأجور سبب مهم فيها، في هذه الأجور، في هؤلاء الأولاد الذين رزقت بهم وربتهم وصبرت عليهم. إذن هذه 20,000 الثانية التي أكسبها من زوجتي تروي فيها شهوتك. وتعرفون أيضا الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولك في جماع زوجتك أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرام أما يكون عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضع في حلال. إذن تهدأ نفسي وينشرح صدري بإتيان زوجتي ويكتب لي الأجر. هذه 10,000 الثالثة، صار عندنا 30,000 في كل شهر أجنيها من زوجتي. تنظر إليها الإنسان منذ أن يستيقظ في الصباح ويفتح عينيه إلى أن ينام في المساء ويغلق عينيه وهو ينظر، وقد يكتسب آثاما كثيرة من هذا النظر، لكنه إذا نظر إلى زوجته أي نظرة كانت لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تنال بذلك أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. سبحان الله، الله أكبر. هذا العمل البسيط يجعل صفحتك عند الله بيضاء من الذنوب. ما قال: تضع يدك في يد خليلتك أو عشيقتك أو زميلتك في العمل، في يد زوجتك. تنظر إلى زوجتك، لا تنظر إلى أي امرأة من تلك النساء. النظرة إلى الزوجة والأخذ بكفها وهنا الأجر يأتي من المراغمة، لأنه أنت في فترة الخطبة تتمنى تمسك إيد زوجتك أو خطيبتك بعد ما تعقد عليها تصبح حلالا لك، أو حتى في أيام الزواج الأولى والأشهر الأولى، لكن بعد أن تمضي سنة تمسك يد زوجتك وكأنك تمسك قطعة خشب، بالعكس يعني تحتاج إلى مراغمة للنفس لتمسك هذه اليد. لذلك وعدك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأجور الكبيرة ليدفعك إلى عمل لا تميل إليه نفسك، لكنه يحدث أثرا كبيرا في نفس زوجتك، لأنك لما تمسح لها على إيدها كما وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم فستنسى تعبها كله وتصبح مستعدة لتكون أكثر خضوعا لك، وتعينك بالتالي على أن تستغني عن هذا الصبر الذي أدعوك إليه. والعشرة آلاف الأخيرة اللي بتكمل معنا 50,000، وفيها أكثر لسه كمان، لكن من باب الاختصار حتى اللقمة تضعها في زوجتك فيها صدقة لك كما في الحديث الصحيح الذي تعرفونه، والطعام مبذول وأنت أنفقته وأحضرته، لكن لما تناول هذا اللقمة بيدك فإنك تحدث في نفس زوجتك من المودة الشيء الكثير في هذه الملاطفة والمداعبة الجميلة اللطيفة. فإذا هذه الزوجة مصدر كبير للأجر، فعلينا أن نصبر على هذا المصدر الذي تأتينا منه هذه الصدقات العظيمة، كما يصبر التاجر على تجارته التي تؤتي يحصل منها على أرباح مادية لكنها في رأيي أقل، لأنه قد لا يؤدي زكاة ماله وقد لا يتصدق ويترك المال لورثته فما يستفيد منها شيئا، كما يستفيد الزوج من تجارته بزوجته في بيته فيحصل تلك الأجور الكبيرة. هذان أمران أحسبهما كافيين ليتجعل كلا منا يصبر على زوجته، لكن سنستمر في بيان ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم وما وضحه لنا. المشكلة التي تجعل الرجل يخفق في الصبر على زوجته، وقد مو بس يفقد الصبر على زوجته، يتنامى في نفسه الشعور بكراهيتها يوما بعد آخر أنه لا يمارس عملا موضوعيا. كيف؟ حينما يأتي بكاشفات ضوئية مثل هذه ويسلطها على عيوب زوجته ويبرزها ويتذكرها ويضخمها ويغمض عينيه عن كل صفة فيها إلا عن هذه العيوب، طبيعة الحال سيتنامى شعور الكراهية في نفسك وستضيق مشاعر الحنق داخلك يوما بعد آخر، فلا تصبر على أي تصرف يصدر عنها وتضيق بكل كلمة تنطلق من لسانها ولا تنجح في عملية الصبر. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تكون موضوعيا، بالعكس عليك أن تعتم على هذه الصفات السلبية في زوجتك وتنظر، تدير وجهك إلى الجانب الآخر، تنظر إلى الصفات الأخرى الكثيرة الإيجابية في زوجتك والتي أغمضت عينيك عنها. زوجتي لا تجيد الطبخ، طيب ماشي، لكنها تحسن تربية أولادي، هذه أهم. ليش أنا أركز؟ أنا ما أكل طعام طيب من يديك، شوفي زوجة أخي كيف تطبخ له، شوفي أختك كيف تعتني ببيتها وتجعله في أحسن حال. طيب جميل، كمان انظر إلى زوجة أخيك وانظر إلى أختها، تجد هذه مخفقة في تربية أولادها وهذه لا تطيع زوجها، طيب أيهما أفضل لك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا في حديثه الصحيح أيضا، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، وفي رواية رضي منها غيره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أنه عيوننا تغمض عن الحسنات ولا تبصر إلا السيئات، تغمض العيون عن الإيجابيات ولا تسلط الأضواء إلا على السلبيات، هذا ليس شأن رجل موضوعي. ثار في نفسك بعض الضيق من زوجتك، أتعبتك بعض تقصيرها، بعض صفاتها السلبية، أخرج ورقة وقلما سجل، ماشي، زوجتي تقصر في كذا، تهمل في كذا، فيها عيب كذا، ماشي سجله، لا بأس، لا تغمض عينيك عنه. انتقل الآن إلى الطرف الثاني، سجل صفاتها الإيجابية، والله تحتملوني لما أغضب، ما ترد في وجهي، ربت أولادي أحسن تربية. الله أكبر، قليلة الخروج من البيت، تستجيب إلي إذا طلبتها إلى الفراش مثلا، تحسن إلى أهلي. الله أكبر، والله حسناتها أكثر. طيب أنا ليش أقارنها بزوجة أخرى من بالسلبيات فقط ولا أقارنها بالإيجابيات التي تفتقدها كثيرات من الزوجات؟ هذا بطبيعة الحال سيفقدني الصبر عليها، بطبيعة الحال سيجعلني حانقا وناقما منها وأثور لأتفه الأسباب، فلا أنصفها ولا أكون عادلا بحقها. حتى نروي لكم ما أورده القرطبي في تفسيره عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد، وكان من العلم والدين في المنزلة والمعرفة، وكانت له زوجة سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها. شوف العيوب شلون تراكمت وتجمعت، ما يصبر عليها إنسان لو عملنا له 20 محاضرة. فيقال له في أمرها ويعذل بالصبر عليها: إن يا أخي طلقها وارتاح. طيب الطلاق الحمد لله أباحه الله سبحانه وتعالى. فكان يقول، وأرجو أن تستمعوا معي إلى ما كان يقول، كان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. شوف الفهم الحكيم من هذا العالم الحكيم، أنه يبتليني الله ويعاقبني بهذه الزوجة، أمر مستور في البيت، أحسن ما يعاقبني لا سمح الله بحادث أفقد فيه ساقي أو أفصل فيه من عملي أو أهان به من شخص في في في في الحياة الدنيا. هذه مستورة، أكسب منها الأجر بالصبر عليها وتكون تكفيرا للذنوب. شوفوا هذا الفهم من هذا العالم الجليل. فأنت أيضا لو فكرت بهذا الأمر لوجدت سعة في صدرك ومعينا لك في الصبر على زوجتك. يعلق القرطبي على هذا فيقول: قال علماؤنا في كلام أبي زيد، قال علماؤنا: في هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. شوفوا أيضا نحن كيف نستسهل الطلاق، وهو يوضح لنا ما يجب أن نفهمه. وما أجمل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ننتقل إلى أمر رابع يعيننا في الصبر على زوجاتنا، هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أنتوا ما بتريدوا إنه تكونوا مثل الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ إذا وجدناه يصبر على زوجاته وهو أسوتنا، فهي دعوة لنا أن نصبر على زوجاتنا. حياته وتفصيلاتها مأمورون باتباعها والعمل بها، ومن ثم فكل صبر له على زوجاته دعوة لنا لنفعل مثله عليه الصلاة والسلام، فنصبر على زوجاتنا. كان عليه الصلاة والسلام يصبر على فخر زوجاته. يعني أنت من الأمور التي يمكن تحرمك الصبر وتدفعك إلى عدم الصبر أنه تجي زوجتك وتقول لك: شوف والدي من خيرة الناس، أمس افتتح كذا مثلا إذا كان شخصيا، والدي عنده مال كثير، وإن كانت تغمز أن والدك ماله قليل، والدي كذا، والدتي كذا، شكلي، انظر إلى شكلي، تريد أن تعيرك بأنه شكلك أقل جمال منها. الرجل الحكيم يستقبل هذا برضا ويساعد زوجته على هذا الفخر، بالعكس يسكتها عندما يوافقها، لكن عندما يرفض ولا يقبل منها هذا الفخر بدها تصر عليه، وربما تشتط في النيل من أهله أو من أبيه، بينما يقول لها: والله أنا عمي أفخر فيه، والدك هو عمي، والشيء الطيب فيه هو طيب لي، أنت زوجتي وهو والدك. تفرح المرأة، ترتاح، تستقر، أنت قفلت باب النقاش وشجعتها على هذا الفخر. تقول السيدة عائشة كيف تقولون كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على فخر زوجاته، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فلما وصلنا مكة قلت: يا رسول الله قصرت وأتممت. بتقول له أنت صليت الصلاة قصرت، صليت ركعتين ركعتين، أنا كملت صليت أربع أربع. تفخر عليه، شايف في حالها ما اكتفت. قالت له: وأفطرت وصمت. الله أكبر، عملية فخر، يعني أنت ستكونين يا سيدة أم المؤمنين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لو واحد منا فعلت زوجته وقالت له مثل ما قالت السيدة عائشة، أنا أتوقع أن يكون الرد إذا كان ألطف شيء، ألطف شيء ما صرخ فيها ما عنفها، أن يقول لها: بالنسبة إلى الصيام ليس من البر الصيام في السفر، يعني خطأي، ويقول لها عن الصلاة: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. وهذا متوقع أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذان فعلا هذين حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لها هذا، سيرها في فخرها وقال لها: أحسنت يا عائشة. شوفوا شوفوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف قابل فخر السيدة عائشة واعتزازها بما فعلته، وكأنها تريد أن تقول إنها فعلت أفضل مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تفعل أفضل مما فعل، لكنه صلى الله عليه وسلم ما خجلها وطيب خاطرها وقال لها: أحسنت يا عائشة. وتضيف السيدة عائشة: ولم يعب علي، تؤكد وكأنها تشعر إنها ما أخذت الأمر الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عمل الأمر الأصح. وهي تروي الحديث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بسنوات، مما يشير إلى الأثر الطيب الذي تركته عبارته صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: أحسنت يا عائشة. فليش تبخل دحني بهذه الكلمات الطيبة التي نساير فيها زوجاتنا ونؤيدهن بفخرهن علينا، ولن نخسر شيئا بل سنكسب مودتهن ورضاء ربنا علينا. ما في أحسن من هذا الأمر. صبر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني الذي يعلمنا إياه أنه يصبر على محادثتهن ومسامرتهن. نحن أكثر شيء نضيق به المرأة بدأت تحكينا على جارتها وعلى أولادها شلون عذبوها اليوم وما أدري، بده يريد أن يقفل النقاش معها. يا أخي استمع إليها، سامرها، سايرها، معليش خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، ولو سرح ذهنك قليلا أشعرها أنك تستمع إليها، تطيب خاطرها وتكسب مودتها. كما ذكرنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن للصلاة. شوفوا شلون، إذا كانت مستيقظة حدثها صلى الله عليه وسلم، يعني يؤثر حديثها على اضطجاعه، وهو قد يكون بحاجة إلى هذا الاضطجاع للراحة، ولكن مع ذلك هو الذي يبادرها بالحديث، يحدثها ويسامرها. وفي حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد العشاء، واستثنى ثلاثة أمور كما أذكر، منها ملاعبة الزوج زوجته، محادثتها، مسامرتها. شوف شلون يدعونا إلى أن نصبر على محادثة نسائنا. ودعونا أيضا في شرحنا لحديث تكوين المرأة العاطفي أنه نصبر على بكاء المرأة وعلى حزنها وعلى شكاواها، لأنه هذا طبيعة تتفق مع تكوينها النفسي. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: إنها بنت يهودي. صار ضرائر عيرتها بأبيها، فقالت لها: أنت ابنة يهودي. فبكت، شوفوا المرأة تبكي، فما لازم نستنكر بكاءها كما لم يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ ما دخل عليها: أوه كل يوم أجي ألقيك تبكين تبكين، ما عندك غير هالدموع، يا أما يمكن تصب دموعها دموع التماسيح. لا أخي، طيب خاطر، خير إن شاء الله، إن شاء الله ما في شيء. تفرح الزوجة أنك تعاطفت معها ولو تمثيلا، ولو لم يكن تعاطفك حقيقة، جاي من عملك تعبان مو فاضي حدا يكلمك، لا معلش اصبر وافسح صدرك لها. قالت لي حفصة أنت ابنة يهودي. شوف جواب النبي صلى الله عليه وسلم كيف طيب خاطرها عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي. شوفوا أكرمها بثلاثة أنبياء، يعني قال أنت ابنة موسى باعتبار أنه أبوها يهودي. شوف ما نظر هذه النظرة القاصرة، أرجعها إلى موسى عليه السلام فجعلها كأنها ابنته، وإلى هارون فجعله كأنه عمها، وإليه صلى الله عليه وسلم فهي تحت نبي، زوجة نبي عليه الصلاة والسلام. فبما تفتخر عليك، شوف هذا التطيب الخاطر، يعني كأنما فضلها على حفصة. على إيش تفخر عليك؟ أنت عندك ثلاث أنبياء، هي زوجة نبي فقط واحد، إما أنت ثلاثة أنبياء. شوف يعني كم كم كم ينبغي أن نتعلم ونتأمل ونتفكر ونجلس ونحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضوان الله تعالى عليهم. وما اكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم، عشان يزيد تطيب خاطرها، التفت إلى حفصة أو ذهب إليها وقال اتق الله يا حفصة. تروح على الضرة الثانية يقولها مالك حق، ليش كلمتيها بهالشكل؟ حتى لو بعدين أنت تقولها معلش، بس شوف الحكمة. الحديث طبعا أخرجه الترمذي وصححه النسائي. يصبر عليه الصلاة والسلام على رغائب زوجاته وطلباتهن ويلبيهن إن كان يستطيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي. قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. شوفوا هذا الدعاء الذي يعني يشمل الماضي والمستقبل إلى أن تلقى وجه ربها، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. شوفوا شدة الفرح، عبرت عنه بشدة هذا الضحك حتى أن رأسها كما تضحك النساء لما يفرحن، فسقط رأسها في حجرها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها قال أيسرك دعائي؟ فقالت رضي الله عنها وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. يصبر عليه الصلاة والسلام على مناقشات زوجاته ويستمع إلى آرائهن ولا يضيق بهن. تعرفون في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال والله ما كنا في الجاهلية نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. يضيف رضي الله عنه فيقول بينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وتكلفك في أمر الدين؟ فقالت لي عجبا يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبيت يومه غضبان؟ يقول رضي الله عنه فأخذت ردائي ثم انطلقت أدخل على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة إنا والله لنراجعن. شوف التأكيد، يعني أجابته إجابة مختصرة لكن فيها توكيدات، إن واللام ونون التوكيد في فعل المضارع. معنى ذلك دعوة لنا إلى أن لا نضيق حين تراجعنا زوجاتنا في أعمالنا وفي حياتنا وفي تصرفاتنا معهن. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور كل إنسان أن يطيعه وأن لا يراجعه في أمر، ومع ذلك كان يحتمل مراجعة زوجاته له. وتعلمون أيضا في صلح الحديبية حينما عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح مع المشركين وعصاه أصحابه حينما أمرهم ثلاث مرات بالنحر والحلق والإحلال فما تحرك أحد منهم من مجلسه وهم غضاب منكرون للصلح الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم. حين ذاك أشارت عليه زوجه أم سلمة رضي الله عنها أن يخرج هو ويصنع ذلك، أن يصنع ذلك بنفسه أولا، ففعل صلى الله عليه وسلم، أخذ بمشورتها، فوسب الصحابة إذ ذاك إلى هديهم فنحروه، وأكب بعضهم يحلق بعضا حتى كادوا أن يغموا بعضهم من شدة الزحام. شوفوا هذا الرأي الحصيف من المرأة، قد تكون آراءها الحصيفة قليلة، معلش استمع إليها أنت وأشعرها باهتمامك وتأمل وتدبر في رأيها، فإن وجدته مناسبا اعمل به، ما وجدته لا تعمل به، لكن لا تسفه رأيها، لا تحقر منه، ما تدري قد يكون الله سبحانه وتعالى ألهمها وأنطق على لسانها مشورة فيها مصلحة لك. أروي لكم طرفة حدثت في الكويت، أحد التجار الدمشقيين الكبار في الكويت، ما شاء الله تجارته بمئات آلاف الدنانير، يعني بملايين الليرات السورية، وزوجته نزلت في زيارة إلى دمشق، هذا في سنة 1410 هجرية، 1990 ميلادية، قبل الغزو الكويتي بأشهر قليلة، غزو صدام الكويت بأشهر قليلة، وكما يقولون عصيت في دمشق، ما بقى تجي لزوجها في الكويت، قالت له ما بجي حتى تشتري لي بيت، قال لك يا مرة الله وقت البيت، تجارتنا ما شاء الله رائجة وأرباحنا بالملايين، أروح أجمد بيت بعشر ملايين ليرة، هلأ في دمشق البيوت غالية، قالت له والله ما بتحرك حتى تشتري لي البيت، أنا قاعد عن أهلي بالشام. لك يا مرة ما مش الله أسحب من تجارتي، ما في فائدة. لما وجد ذلك حول لها لعشرة ملايين ليرة واشترت به البيت وجاءته إلى الكويت. بعد أشهر قليلة وقع الغزو في الكويت وأصبحنا لا نملك شيئا، راح إلى زوجته، راح تجارته كلها كما تعلمون في ذاك الوقت، قال لها هاتي أبوس إيدك، إن سترنا بهالبيت بعد هالعمر كله كنت بدي أرجع الشام ما معي شيء. فشوف يعني مشورة الزوجة مع أنها فعلا عقلا غير مقبولة، والرجل تاجر ما معه لجمت هذا المبلغ في بيت، لكنه وجده أنه ينستر في آخر عمره. فلا نحتقر أراء النساء ولا نسفه أراءهم ونستمع إليهن. ويعني من تعلمون أنه من الأحاديث الموضوعة مو بس الضعيفة أنه شاورهن وخالفهن، مشورة المرأة ندامة، طاعة المرأة ندامة، هذه كلها أقوال لا صحة لها، يعني ليست أحاديث ولا يجب أن نعمل بها. من الأمور التي يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر فيها على زوجاته قضية الغيرة، والغيرة كما تعلمون طبع متأصل في المرأة وفي كل امرأة تقريبا، فقد تغار زوجتك من أختك، قد تغار من والدتك، قد تغار من الزوجة الأخرى التي تشاركها فيك، فعليك أن تعامل ذلك بالحكمة وبسعة الصدر وبالدعابة إن استطعت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه عن أنس رضي الله عنه، قال أهدى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم له قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض نسائه، فضربت عائشة يد الخادم فانكسرت القصعة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الثريد ويرده في فلق القصعة ويقول كلوا غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصفحة من عند التي هو في بيتها فدفع الصفحة التي كسرت صفحتها، حديث البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن أبقيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. شوف الكلمة شد كبيرة، إنه كأني جعلت الله سبحانه وتعالى يسارع في هوى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التعبير شد، ومع ذلك تقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقدر أن غيرة المرأة طبعا متأصل فيها. الأمر الأخير الذي يعيننا على الصبر هو أن نتذكر ونتوقع الأضرار التي يمكن أن تنتج إن لم نصبر. طيب، رغم كل الكلام الذي قلناه وشرحناه وبيناه، قد يقول إنسان أنا ما عندي استعداد أصبر على زوجتي. طيب إذا ما كنت تطمع في هذه الأمور الطيبة الكثيرة فعلى الأقل كن على حذر من الأضرار التي يمكن أن تنتج عن عدم صبرك على زوجتي. من تلك الأضرار لما ما تصبر أن تنفعل وتغضب وتثور فتنهال على زوجتك بالضرب. تقول القرآن أباح لنا الضرب، لا، القرآن والإسلام أباح لك أن تضرب بسواك، وهذا السواك لا يمكن كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكسر عظما أو تضرب الوجه وكذا، لكن أنت انفعلت وبدأت تخبط بيديك ورجليك في كل موضع من مواضع المرأة، وهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه ورواه البخاري ومسلم في هذه الكلمات القليلة البليغة: أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟ شوف الاستنكار الكبير والعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول لهذا الإنسان إنك لا تستحي من الله ولا تستحي من نفسك ولا تستحي من زوجتك، ففي نفس اليوم تقوم بعملين متناقضين، تضرب في الصباح وتعاشر في الليل. تضربها كيف؟ كما يضرب العبد، أيضرب أحدكم، يعني ما قال أيضرب الزوج، كأنما الزوج لا يمكن أن يفعل ذلك، أحدكم استنكار امرأته، لينبه أنت ما بتضرب شيء، تضرب إنسان، وإنسان يربطك به ميثاق عظيم كما ذكرنا. أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد، لا يجوز ضرب العبد، لكن ليصور لك أنك تشفي غليلك وتصب جام غضبك على هذه المخلوقة المسكينة ثم يجامعها في آخر اليوم. يعني اليد التي كانت تضرب في النهار صارت تعانق في الليل، والفم الذي كان يشتم هذه المرأة في النهار صار يغازل ويقبل في الليل، والجسد الذي كان مهوى لطماتك وضرباتك ورفساتك صار موطن هيامك وشوقك وحبك. أي تناقض كبير! شوف الحديث كيف يشنع على هذا الإنسان ذلك الفعل. وفي الغرب للأسف يعني يمارس الضرب من الأزواج للزوجات ومن الرجال لعشيقاتهم بشكل، يعني لو قرأته أي امرأة لقالت فعلا المسلمة مهما شد عليها زوجها فهي في خير عظيم إزاء ما تلقاه المرأة الغربية من ضرب مسف. وأنا جمعت هذا في كتاب من أجل تحرير حقيقي للمرأة، وتجمعت لدي مادة أضعاف ما نشر في هذا الكتاب عن ضرب الزوجات في الغرب. كل 6 ثواني تغتصب امرأة في الغرب، وكل 2 ثانية تضرب امرأة. معناتها ملايين النساء يضربن في أوروبا وأمريكا وغيرها من بلدان العالم الشرقي والغربي، بينما شوفوا الإسلام كيف يرأف بالمرأة. إذن هذا أحد نتائج عدم الصبر. فلا شك في أن معظم الأزواج الذين يضربون زوجاتهم سيندمون بعد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن لا نقوم بهذا العمل الذي يمكن أن يوصلنا إلى هذا الندم. من نتائج عدم الصبر أن تقع في الظلم، تظلم زوجتك، تظلمها بأن تحرمها من حقوقها، من الإنفاق عليها، من أي شيء، أو أن تظلمها بعدم العدل بينها وبين زوجاتك الأخريات إذا كان عندك أكثر من زوجة. وأنت تعرفون الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. فإذا لما تصبر على زوجتك لا تظلمها، يساعدك هذا الصبر على ألا تقع في الظلم. الأمر الثالث، الضرر الثالث من نتائج عدم الصبر، أنك تقع في الجدل. يعني ما بدي أصبر، بدي أرد عليها، بدي أفهمها حدودها، فستقع في الجدل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشجع على تركه وهجره لما قال: أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وسبحان الله، يعني قبل أسبوعين مجلة ساندي تايمز نشرت دراسة عن قضية الجدل الذي يحدث بين الأزواج وأضراره الصحية الكبيرة على الزوجين. يعني تقول هذه الدراسة أن الأزواج الذين يخوضون الجدالات الحامية بشكل متكرر ربما يلحقون ضرراً كبيراً بصحتهم وبحياتهم الزوجية أيضاً. ففي دراسة هي الأولى من نوعها أثبت علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن المشاحنات العائلية تكبح وعمل جهاز المناعة في الجسم، يصبح الجسم بدون مناعة، عرضة لأي مرض، أي مرض يأتي مثل الإيدز، فقدان المناعة المكتسبة. فقد طلب الباحثون من 41 زوجاً وزوجة الدخول في غرفة خاصة بالمختبر لمناقشة واحدة من أكثر ثلاث قضايا مثيرة للجدل بينهما، وراقبوا ضغط الدم ودقات القلب إضافة إلى مؤشرات هامة أخرى مع تنامي حدة النقاش بين الزوجين. وأظهرت النتائج أن خلايا الدماغ الطبيعية في الدم والمفترض أن تحمي الجسم من الأمراض قد استنفرت أثناء النزاع، وتبين أن 36 خلية دفاعية في المعدل قد ظهرت في دم الأزواج المتنازعين في أوج النزاع. شوفوا الأضرار الصحية الكبيرة. فعندما يحاول مثل هؤلاء الأزواج كبت خطر وهمي إلى آخر الدراسة، لا أريد أن أطيل عليكم بها، لكنها تأتي بعد 15 قرنا مما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منه. من أضرار فقد الصبر أنك تخسر الأجر الكبير عليه. في القرآن يا إخوتي أكثر من 70 آية في الثناء على الصبر، منها وبشر الصابرين، ومنها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة الناس خايفة كلها من الحساب، يقول ربك تعالى أنت صبرت على زوجتك طول حياتك، روح ما راح نحاسبك. ما أحلاها، ما بتخليني أصبر على زوجتي. يروي ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، يقول أبو عثمان النيسابوري كان أهلي في صبوتي يجتهدون أن أتزوج. في شباب يقول له يا ابن لازم تتزوج، صرت كبير صرت رجل، فآبى يرفض الزواج، لا يريد مسؤوليات وتبعات المرأة والصبر عليها الذي ندعو إليه الآن. قال ثم جاءتني امرأة فقالت له يا أبا عثمان إني قد هويتك، حبيتك وأريدك أن تتزوجني. تعرفون لابسة ما مبين من شكلها شيء. قال فعطفت عليها وأرسلت إلى أبيها ليزوجني إياها، ففرح أبوها كثيرا فتزوجتها. قال لما ظهرت عليه دخلت عليه فإذا بها عرجاء عوراء شوهاء، بهذه الصفات الثلاثة يا إخوان، عوجاء عوراء شوهاء، كان التصرف المتوقع. الرجل يرفض الزواج أصلا، تأتيه زوجة بهذه الأوصاف سيقول لها يعودي إلى أبيك يرحمك الله. قال فصبرت عليها 15 سنة أكرمها وأبقاها. قالوا زيادة على شكلها أنها كانت تمنعني من الخروج من البيت فأقعد حفاظا لها ولقلبها، يعني يجلس في البيت لأنه تعرف البضاعة اللي عنده ما تكفي لتكسبه للبيت، يمكن يذهب إلى نساء أخريات، يمكن أن تجذبه امرأة أخرى فيذهب إليه. فيقول وبقيت على هذا 15 سنة حتى ماتت. أنا نسيت أن أقول لكم أن ابن الجوزي سأل أبا عثمان ما أرجى عملك عندك، يعني أي عمل ترجو به أجر الله سبحانه وتعالى أكثر شيء، فقال له كنت في صبوتي أجتهد أن أتزوج إلى آخره. فماذا علق ابن الجوزي على فعل أبي عثمان النيسابوري؟ ماذا قال له؟ هل تعلمون؟ قال له إن هذا لمن عمل الرجال. الله أكبر. إذن هو يصحح لنا مفهوما خاطئا استقر في أذهاننا أن الرجولة أن لا أخضع إلى امرأة، أن الرجولة أن أكسر رأس زوجتي وأعلمها حدها، بينما هنا يوضح لنا أن الرجولة بالعكس هي في الصبر على زوجتي واحتمالها ولتغلبني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. الرسول صلى الله عليه وسلم ريحك من قضية هذا الشعور النفسي إنه زوجتي غلبتني، ويمكن يشجع على هذا الشعور بعض الأصدقاء، هذا سكان مرتى مثل ما عندنا في الكويت مثل، إنه زوجته تسوقه، يا أخي تسوقك في بعض الأعمال التي فيها مصلحة البيت والأولاد، ما يمنع طالما الأمر ليس فيه مخالفة للشريعة إذا أمر مخالف الإسلام أضعها عند حدها، لكن في الأمور الأخرى يتغلبني. حتى كان مما يريد المشركون أن ينتقصوا به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصفونه بأنه تغلبه نساؤه. شوفوا، هذا بالعكس دليل لكرم الخلق ونبل النفس حينما تغلبون امرأتي، تغلبني يا أخي، فهذا ليس فيه انتقاصا لي. مما يعيننا على الصبر أننا حينما تثور في نفسنا مشاعر الغضب، أنا مثلت الأمر بهذا التصوير، أنه لنفترض أنت حينما تثور في نفسك الرغبة للغضب على زوجتك، وتثور في نفسها هذه الرغبة أيضا في مواجهتك، وبينما أنتما تتبادلان الاتهامات والشتام والسباب وغير ذلك، اكتشفتما أن إنسانا وراء ستار يمد كلا منكما بالكلمة التي تقذف بها صاحبك، يعني زوجة تقذف بها زوجها والزوج يقذف بها زوجته، ما تنتبهان إلى أن هناك عدوا مشتركا، فبالتالي تتفقان لتواجها هذا العدو. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا ويساعدنا على أن نتصور، فيقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ويرسل سراياه في الناس، يرسل تلاميذه وجنوده كل واحد يشوف مين يستطيع يعمل شر أكثر من غيره، فيأتيه أحدهم فيقول له: ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا، صار يكفر ويسب ويلعن إلى آخره، فيقول له إبليس المعلم الأكبر: ما فعلت شيئا، ما صار معه. فيأتيه آخر ويقول له: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول له: نعم أنت. شوف، ينبهنا عليه الصلاة والسلام إلى أن أعظم غايات إبليس هي في الإيقاع بيننا وبين زوجاتنا، في إثارة الفتنة وفي إثارة الخلاف وفي إثارة الشقاق لتتهدم الأسر، فإذا تهدمت الأسر تهدم المجتمع وتهدمت الدولة كلها، وبذلك يكون الشيطان قد حقق أعظم غايته. وهذا ما تشهد به الدراسات الاجتماعية الآن في كل مكان في العالم، أن الأسرة حينما تتهدم يتهدم كل شيء فيها، ويتهدم كل شيء بالتالي في المجتمع، الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية والأخلاق وكل شيء. ولهذا كانت هذه غاية كبرى من غايات إبليس التي يحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا إن مو بس نصبر على زوجاتنا، حتى نحن نبادرهم في الحديث، إذا شفناهم صانتات ما بتكلموا نحن نحدثهم، مو بس إن لما يحثونا نصبر على حديثهم. فيقول للسيدة عائشة: إنني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبا. فقالت له: ومن أين تعلم ذلك؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: حينما تكونين عني راضية تقولين لا وربي محمد، وعندما تكونين علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. شوفوا عليه الصلاة والسلام ما قالها: إني أعلم أنك إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة لا ورب إبراهيم، لا، أراد أن يخرجها والله أعلم من صمتها، فأثار فيها الفضول: أنا أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين، حتى تسأل هي كيف تعلم ذلك، يشوقها، يخرجها من صمتها، يدفعها إلى محاورته. والأمثلة كثيرة التي يعني بدل ما أنت عدت من عملك في نفس اليوم، بدل ما أن تقول لزوجتك: والله أخذت اليوم علاوي كذا، اليوم زارني في مكتبي فلان، لا، أتدرين كم مقدار العلاوي اللي حصلت عليها اليوم؟ تعرفي مين زارني اليوم؟ احذري شخص قريب لكم، يعني لا تقول لها زارني فلان، حتى تشعر إنك بتلاعبها، بتسابقها، بتختبر ذكائها، تشعر بأنك مهتم بها. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحاور زوجاتنا وكيف نبادرهم بالحديث، مو فقط نصبر عليهن إذا هن بدأننا بالحديث ونتجاوب معهن. وفي موقف عظيم يعني هو يمكن من دلائل النبوة الذي لا يمكن أن يصل إليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. حدث خلاف بينه وبين السيدة عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر الصديق حكما بينهما. يعني أول إكرام أن الحكم أبوها فمن صفها كما هو مفترض، والإكرام الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، يعني المفروض هو يختار أن يبدأ بالحديث أو هي تبدأ بالحديث، هو يختار صلى الله عليه وسلم، فقال لها تكلمي أو أتكلم، بده يحكوا سبب الخلاف الذي دار بينهما للحكم القاضي اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فماذا ردت عائشة الغاضبة؟ قالت تكلم أنت. شوف تكلم أنت، ما قالت له تكلم يا رسول الله كما وجدنا في باقي الأحاديث، لأنها غاضبة هنا. تكلم أنت ولا تقل إلا حقا، كمان لا تقل إلا حقا، صلى الله عليه وسلم هل يقول إلا الحق؟ ربه يقول وما ينطق عن الهوى وأنت تقولين له ولا تقل إلا حقا. أبوها الصديق طبعا ما احتمل هذه الكلمة، وهي ابنته وهو قاضي المفروض ما يتصرف ويستمع إلى الطرفين إلى الأخير، لم يجد إلا ويده ترتفع في الهواء لتهوي على وجه السيدة عائشة ويلطمها على فاها، وهو يقول لها وهل يقول إلا الحق. فماذا فعلت؟ ما راحت خبت وراء أبوها، راحت خبت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هذا كان الخصمك الآن، أنت تدركين إذن أنه أعطف عليك من أبيك وأحنى عليك من والدك، لكنها تريد أن تتدلل عليه وتطمع في رحمته صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم إنه هلأ تخبيتي وراي، طلعي لأشوف، شوفي أبوكي شايف شلون هلكتني، ما قال لا، بالعكس وقف يواجه الصديق وهو يرده عن السيدة عائشة فيقول له ما دعوناك لهذا، ما أردنا منك هذا، وهو يبعده عن السيدة عائشة. من يفعل هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا لا يمنع أن نتعلم منه هذا الصبر وهذا الحلم وهذا الرفق العظيم بالمرأة الذي لا يمكن أن يصل إليه إنسان على وجه الأرض. هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحررون المرأة، مما حرروها؟ من الرحمة والرفق والعطف والاستقرار في البيت والسكينة والتفرغ لرعاية الأولاد. هذه أمور لما تطلع عليها النساء الغربيات اللواتي يسلمن يدركن هذه الحقيقة ويعبرن عنها بكلمات مؤثرة. ما أدري ما أقول، يعني الأمر لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات، لكن أريد أن أختصر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لكم استوصوا بزوجاتكم خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وزوجاتكم، اصبروا عليهن ولكم في هذا أجر كبير، واحلموا على نزقهن ولكم في هذا أجر كبير، واحتملوا ما يصدر عنهن ولكم في هذا أجر كبير. ويمكن اليوم بتأثير المحاضرة كل واحد منكم يروح إلى زوجته فيحسن إليها القول ويلاطفها، لا شك في ذلك وهذا شيء طيب، لكن يمكن ثاني يوم يخف أثر الحديث، ثالث يوم بعد أسبوع يخفق فيغضب. لا تزعل، معلش لا تيأس، إحباط أولي لكن واصل. أنا صار لي 20 سنة متزوج وأنصح الناس وأحياناً أضعف فأغضب، ما في شيء عادي، إنسان واحد بشر، فما تضعف وتقول لا خلق ما أصلح أنا لهذا الصبر، أنا فيني وفين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقل هذا، اقترب خطوة واحدة معلش، المرة الثانية غضبت مسكت نفسك بعد 5 دقائق جيد، في المرة الرابعة الخامسة في السابعة ستجد نفسك أنك استطعت أن لا تغضب أبداً من البداية. لا تيأسوا من المحاولة واستعينوا بالله، ولا تنسوا سلاح المسلم الدعاء، ادعوا في صلاتك وفي سجودك وفي أوقات الإجابة الكثيرة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليها، أن يصلحك لزوجتك ويصلح زوجتك لك. والله يا إخوان هذا الدعاء لما تدعو به تجد من زوجتك انقيادا أكثر وإقبالا أفضل، وتجد أيضا من نفسك صبرا أكبر واحتمالا أفضل. ادعو، اجعلها مهمة لك خلال الشهر أن لا تدعو إلا بهذا الدعاء، اللهم أصلح لي زوجتي وأصلحني لزوجتي.